القاهرة تقدم ندوات وأمسيات إصدارات أشعار روايات حصاد الإبداع في المشهد الثقافي. المشهد الثقافي معكم فيه براء المطيعي. أيها الأعزاء، إلى أخبار الثقافة والإبداع، إلى الأمسيات والندوات، إلى ساحة الفكر والفن، إلى مشهد ثقافي جديد، أهلا بكم. هذه أولا باقة من أخبار الثقافة المصرية العربية العالمية. في مشهد لافت استقبلت إحدى محطات مترو الأنفاق بمصر والتي تحمل اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي أول معرض دولي لفنون الكاريكاتير الذي خطف أنظار الركاب بل والمواطنين الذين نزلوا المحطة خصيصا لمشاهدة المعرض. يضم المعرض الذي بدأ أول أمس 50 عملا فنيا بمشاركة رسامين من 35 دولة، وقد عكست أعمالهم احتفاء واضحا بالمتحف المصري الكبير. أعرب الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير عن سعادته بإقامة المعرض في فضاء محطة المترو ليسمح بدخول أكبر عدد من الرواد ويوسع دائرة المتلقين. نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية بمحافظة البحر الأحمر، وفي هذا السياق شارك بيت ثقافة القصير بعدد من الفعاليات الموجهة للنشء بالمحافظة، إلى جانب تنظيم زيارة إلى قلعة القصير أو الطبية كما تعرف هناك. وقام المسؤولون بتعريف الحضور بتاريخ القلعة، إلى جانب إتاحة الفرصة للأطفال والشباب بممارسة كثير من الأنشطة. شارك في هذه الفعاليات أيضا بيت ثقافة سفاجة بعقد محاضرة حول دور الشرطة المصرية في حماية الأمن الداخلي لمصر والمصريين. إحياء لذكرى ميلاد الفنان نجيب الريحاني، أقيم مساء الثلاثاء الماضي على مسرح الغد عرض فني حمل اسم صاحب السعادة نجيب الريحاني، وشهد العرض حضورا جماهيريا كبيرا يؤكد مكانة الريحاني لدى الشعب المصري كفنان صادق جميل وأحد أعمدة المسرح المصري العربي. أصدر وزير الثقافة قرارا بتعيين الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن سلام رئيسا لأكاديمية الفنون خلفا للأستاذة الدكتورة غادة جبارة. ويذكر أن الدكتورة نبيلة حسن وهي الأستاذة بالمعهد العالي للفنون المسرحية قد شغلت عددا من المناصب بالأكاديمية، إلى جانب أنها تولت الإشراف على مركز ثقافة الطفل من قبل وقامت بالتدريس في عدد من الجامعات المختلفة. ومن أخبار الثقافة المصرية إلى أخبار الثقافة العربية، حيث أعلنت هيئة الأفلام في السعودية عن إطلاق مسرعة الأعمال في قطاع الأفلام في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال والمبدعين السعوديين في مختلف المجالات المتصلة بالأفلام، ما بين إنتاج وتصوير وتسويق وغيرها من الأنشطة. ومن الثقافة العربية إلى الثقافة العالمية، حيث ينطلق بينالي سيدني باستراليا في منتصف شهر مارس القادم عبر دورته 25 بمشاركة 83 فنانا من 37 دولة تحت عنوان ريميموري أو إعادة التذكر، وذلك في محاولة لاستكشاف التقاطع بين الذاكرة والتاريخ. ومن أبرز فعاليات البينالي الفرن الطيني العملاق الذي أبدعه النحات الأرجنتيني جابرييل تشاي، والذي سيتم تشغيله لتقديم المأكولات لرواد البينالي في محطة وايت باي لتوليد الطاقة. وفي السياق العربي العالمي، وفي مدينة نيويورك امتد جدار الدموع على طول شارع بروكلين حاملا أسماء 18,000 طفل فلسطيني قتلوا خلال أحداث غزة على مدى العامين الماضيين. الجدارية التي ظهرت للناس يوم الخميس الماضي هي من تصميم الفنان الأمريكي فيل بوهلر، الذي رتب أسماء الضحايا بحسب تاريخ رحيل كل منهم، ويبلغ طول الجدارية العاجية اللون حوالي 50 قدما وعرضها 10 أقدام. أيها الأعزاء، ونختتم أخبارنا الثقافية بهذا الخبر السار، إذ أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية أمس روايات القائمة القصيرة في دورتها 19، ومن المبهج أن ضمت القائمة 2 من الكتاب المصريين، هما أحمد عبد اللطيف وروايته أصل الأنواع، ودعاء إبراهيم وروايتها فوق رأسي سحابة. وعن تعليقه على القائمة القصيرة قال محمد القاضي رئيس لجنة التحكيم إن القائمة القصيرة احتوت على نصوص روائية متنوعة تجمع بين الحفر العميق في أعماق النفس البشرية وصبر الواقع العربي الراهن بمختلف تياراته الفكرية. من كل أب من كل أم. الآن إلى اتحاد كتاب مصر قلعة المبدعين في فروع الأدب شتى، حيث تمت منذ أيام مناقشة ديوان ثمة ضجيج في وادي النمل للشاعرة الدكتورة عواطف يونس، بمشاركة وحضور عدد كبير من الشعراء والكتاب والنقاد. هذه أولا صاحبة الديوان دكتورة عواطف يونس تعرفنا بأعمالها وتطربنا بشعرها. سعيدة جدا بكوني بين قامات نقدية كبيرة. النهاردة إن شاء الله مع ديواني تم تضجيج في وادي النمل، هو الديوان السادس. ديواني الأول وردة لا تبوح، صدر عن سلسلة إبداعات أدبية للهيئة العامة لقصور الثقافة في 2001. ثم ديواني سقطت من أفق نجمة، أيضا هيئة قصور الثقافة. الديوان الثالث لعبة بأوتار فراشة، طبع خاص. وبعد كده ديوان افرح قلبي يتسع لك، وكتابي الخامس أو ديواني الخامس أحلى من ورد الدنيا أنت، صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة أيضا. والديوان السادس الذي نحن بصدده اليوم، اسمحوا لي هقول قصيدة. أنا رمانة الوقت، الشمس بوابة جسدي، الشمس بوابة جسدي، جسدي صهيل وحمحمات، أنا الأرض، سرتي بحيرة، البحيرة تدج بأسماكك وقراميتك وبطحالب الرغبة، أنا الأرض وأنا البلد الطيب، أنا رمانة الوقت، وانفراط حباتي المرصوصة كقرى غزة المنكوبة، فاشرب من فيض حلاوتي ودع طيورك تكتب أنشودة للصباح المرتقب، تعلم التلاميذ حب الوطن وحتمية الانتماء. أنا الأرض، أنا الأرض، اختلعت أقمصة الطاعة، علقت الجرأة على كل النوافذ، وإذا أنت لم تفهم ثورة الكحل في عيوني فاعلم أن الملوك إذا دخلوا القرى ضيعت القرى وضيعت قلوب الصبايا. أنا أخشى عليك، أخشى على تاريخي الطويل، فأوقف الغزو، أوقف غزوك أيها الهمجي القادم من الشتات. كيف جرؤت أن تمر عبر بابنا المحرم؟ لا أنت من طينتنا ولا على صدرك شارة الدخول. تراحبت فضاءات روحي وأنت ضائق خطوك، أنا اختدعت فارتقبني وانتظر اختمار رغيفي. أيتها الريح الصرصر دمدمي، وأيتها الرخاء لملمي غبار السائرين على أرصفة المحنة، واكسري أنياب الجوع، أرضي بكر سمراء والفجر قادم. ومن أبرز المتحدثين تعليقا ورؤية للنص الدكتور السيد العسوي مسؤول النشاط الثقافي بمتحف أمير الشعراء أحمد شوقي، هذا جانب من كلمته. أنا طبعا اخترت لمدخل بتاعي النقدي الكتابة الحديثة للنص الشعري ما لها وما عليه. طبعا فرصة طيبة أن نرى بالفعل هذه التجربة الشعرية أو التجربة الإبداعية، وربما يكون هذا المدخل مفيدا لنا كمبدعين، كلنا تقريبا مبدعين أو معظمنا. هنلاحظ على هذا النص التركيز على الهامش الشخصي في الحياة اليومية، وده موضوع برضه أنا بستكمل به طرح اللي طرحته في البداية، أن هذه التجربة أصبحت يعني تهتم بالجزئيات البسيطة، وتهتم بالرغبات الضعيفة، وتهتم ب يعني انسحاق الإنسان في الحياة المعاصرة وبسطته وهذا التفخيم والتبجيل والتعظيم لم يعد موجودا، لم يعد مطروحا. ودي مسألة هقول لها بعد شوية. الخطاب الشعري بتاع المتنبي والخطاب الشعري بتاع شوقي وكل ده اختفى، لان طبيعة الحياة النهاردة احنا بقينا منسحقين في الحياة، والشعر اصبح كائن ضعيف وقليل جدا. فانا اعتقد ان هذه الكتابة تحاول ان توازي الواقع وان تصور هذا الواقع وان تكون على قدر حرارة الواقع. فهي بتقول مثلا أن فقط كل شيء يجوز، كأن أعبئ دموعي في وعاء من ورق، أو أن أحلم بك، وأنت تعطف حروفي بنبيذ وقتك، وتنساب في شراييني كحفنة من ضياء. ساعدني قليلا، ساعدني لأهرب من هذا التوحش الكائن في قلب مدينتي. أهو ده بدأ نخش في الواقع، من ضجيج يومك المعتاد ومن تحيح الأيام الملتهبة بالأحداث. شوف الانسحاق هنا. وربما أعود لنفسي ترتيبها، وربما يجمل التاريخ ما فعل السفهاء ويعلن انتماءه لحقوق البسطاء لآخر النص. لاحظ فكرة الضجيج والانهماك في الحياة اليومية والهم اليومي، وهنروح امتى الندوة، وهنجي امتى، وهندفع كم تكلفة المواصلات، وهجيب ايه في البيت وانا جاي. كل ده يا جماعة بدأ يدخل في القصيدة الحديثة او الكتابة الحديثة بشكل او بآخر. وعيد لنفسي ترتيبها، حتى العنوان نفسه دل على فكرة الانسحاق الحضاري والتاريخي للإنسان. ودي مسألة أرجع لها أثناء التحليل. حيث تعكف الذات على نفسها من الداخل، تعيد ترتيب فوضاها في عالم فوضوي، والملاحظ جدة التعبير والرؤية والروح. فعنوان مثل هذا لا يمكن أن نجده في الشعر القديم. تعيد النفس ترتيبها صعب جدا نجد هذه الرؤية وهذا التناول في الطرح القديم زي ما قلت لكم، لأن في حساسية عصرية بدأت تدخل إلى القصيدة، والناقد أو المبدأ يعني مطالب بده. هذه الطريقة اللي أنا خدت لها مدخل عام، الطريقة الجديدة لكتابة النص بما فيها من إيجابيات وبما فيها أحيانا بعض سلبيات. أرجو أن أكون وفقت في هذا الطرح العام. شفنا كيف تقلب الشاعرة تربة النص الشعري من أجل أن تبعث فيه روحا جديدة. شفنا كيف تبذر مفردات الواقع الجديد، وكيف تضمن نصها رؤية شعرية جديدة. شفنا كيف تلتحم المفردات بعضها مع بعض. شفنا الخيال الجديد وفكرة الانحراف الأسلوبي وفكرة التفجر داخل النص الشعري. رأينا أيضا كيف أن الشاعرة تقدم تطويرا للفنون المعتادة زي الوفاء، كيف أصبح النص هنا نصا إنسانيا. رأينا أيضا المعجم الشعري الحديث والانغمار في الحياة المعاصرة بكل تعقيداتها. شفنا كيف أن الرؤية الشعرية تغيرت ومفهوم الشعر والشاعر تغير، إلى آخر هذه الإيجابيات. شفنا أخيرا أن هذه الكتابة قد تؤدي إلى بعض المظالق على المبدع أن يتنبه لها. لكن في النهاية وفي الأخير استمتعنا بهذا الديوان ثم ضجيج في وادي النمل، ونقلنا إلى التجربة المعاصرة الكائن النملي، وهو الكائن المعاصر سواء كان شاعر أو غير شاعر أو مثقف أو غير مثقف، كائن المنسحق. يعني دخلنا في أعماق تجربة إبداعية حقيقية استمتعنا بها. وأرجو أن تطور الشاعرة هذه الإيجابيات وأن تتنبه إلى السلبيات التي طرحناها، وربطنا النظر بالتطبيق. وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا العرض. وقد رصدت الأستاذة الدكتورة هدى عطية الشاعرة وأستاذة اللغة العربية بجامعة عين شمس عددا من الملاحظات المتعلقة بالعمل في إطار التذوق الشعري وليس النقد. هذا جانب من رؤيتها. الحقيقة أن الشعر المعاصر يشهد تحولات جذرية على مستوى الرؤية وعلى مستوى البناء وعلى مستوى الوظيفة، وقد أشار أستاذنا السيد العسوي إلى بعض من هذه التحولات خاصة في البنية والوظيفة. من بين هذه التحولات أنه لم يعد معنيا بالتعبير الوجداني الخاص، وهذا ليس معنى أنه يخرج الوجدانيات، فقد غدا التعبير الوجداني نفسه فضاء للتفكير في العالم ومساءلة أنساق العالم الثقافية والاجتماعية. في هذا السياق الديوان يمثل في تصوري بنية نصية كلية، لا أقول قصيدة كلية، وإنما أقول أنه بنية نصية كلية تتجاوز تجاور القصائد إلى تشكيل مشروع شعري إنساني يعيد مساءلة العلاقة بين الإنسان والعالم والفرد والسلطة والمقدس واليومي، مزجا بين الذاتية الوجدانية والقضايا الكونية والإنسانية، بحيث يتقاطع فيه الذاتي بالجمعي والأسطوري بالواقعي والديني بالإنساني. ولعل الميزة الأولى التي يمكن أن أعزوها لهذا الديوان هي كونه يبني خطابا شعريا يوظف فيه الرمز والأسطورة والتناص الديني والثقافي ليعبر عن أزمة الإنسان المعاصر ويعري واقع هذا الإنسان، وذلك دون الوقوع في المباشرة أو الخطابية إلا إذا كانت المباشرة أو الخطابية مقصودة، وسوف نبين هذا داخل الديوان. ستكون قراءتي، وأنا بقدر ما أحتفي بالمنهجيات بقدر ما أحب كثيرا قراءة المسارات، وأن أتسمع أصيغ السمع إذا أردت التعبير الصحيح إلى صوت النص الذي يأخذني في مداراته، ثم أتوسل من بعد حين الكتابة بالإجراء المنهجي. الحقيقة أن كل الأبعاد كما أقول، والبعد الاجتماعي والبعد الإنساني وإنسانة هذا الألم الجمعي الذي يوجد في القصيدة، لا يمكن أن نقول أنه يبعد كثيرا عن شخصية عواطف يونس، رغم أننا جيل من النقاد تربى على أن النص بعيدا عن الناقد وعلى موت الناقد، لكنني أقول دائما أن الشاعر لا يمكن أن يموت، ربما نتصوره على هذا النحو، نتخفى كما لو كنا في عالم خيالي، لكن رأس الشاعر ستبرز مهما حاولنا. الآن أصبح الناقد في حالة من الموت، وربما مع النص الحديث الرقمي على وجه الخصوص أصبحنا أمام القارئ وهو بساحة أوسع من الناقد. لا أظن أن دوري اليوم كان أن أقول لعواطف أخطأتي هنا وهناك، ولا حتى أجدتي هنا وهناك، وإنما حاولت أن أتسمع إلى النص وأن أصيغ السمع له وأن أقول ما يقوله النص، وربما أكون أجدت وربما أكون خالفت الحقيقة، وسأترك مسألة الملاحظات بيني وبينها. شكرا لحضرتك. الشكر لنا جانبا مما جرى في هذه الندوة. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. أيها الأعزاء، يبقى الشكر الواجب لزميلي السيد محمد وداليا مكاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم في المشهد الثقافي، براء المطيعي.